مش مقتنع ان ربنا فرض الحجاب يا عم. الايه واضحه ايه؟ لا لا انا مش مقتنع. طب حضرتك عامل ايه يعني؟ اجيب لحضرتك مين يقنعك؟ الله يتكلم. اذا واحد لا يعبأ بكلام ربه هيعبأ بكلامك انت؟ قول له عم ربنا يسهل لك، شوف مصدعتك بقى. المقصد انه ينبغي علينا ان نطيع اوامر رب الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننقاد لاوامر الله سبحانه وتعالى، ان الدين يا جماعه مش بالهوى، ان الدين مش بالاحساس. اصلا انا حاسس كده انها حرام، حاسس ده حضرتك في بيتكو. انما الشرع قال الله قال الرسول، انك لما تقيل حلال وحرام ده بيتقال بايه؟ بايه وبحديث، مش بحاسس، مش بصاص. انا الناس كلها ماشيه كده، وانا مالي بالناس كلها ماشيه كده؟ طيب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. قال تعالى فلا تخضعن بالقول. يعني فلا تخضعن بالقول؟ هنا بقى نزل تكليف ينبغي علينا أن نتعلمه، ينبغي على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلموه، ينبغي على نساء هذه الأمة أن يتعلموا، ينبغي على كل من تزوج أن يدرسه لزوجته، ينبغي على كل رجل يدرسه لابنته، ينبغي على كل صالح أن يدرسه لأخته، ومن يستطيع من النساء. هذه تكاليف واضحة جدا، والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لسائر النساء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول. أول حاجة لا تخضعن بالقول، يعني لا تخضعن بالقول، يعني لا تلين القول. يعني المرأة لما تيجي تتكلم مع رجل أجنبي تعمل إيه؟ تخشوشن، ما تنعمش صوتها، ما تخضعش بالقول، ما تبقاش تنعم صوتها. زي واحدة بتكلمك في التليفون بتلاقي صوتك ليه؟ الله سبحانه قال فلا تخضعن بالقول، لا تخشوشن أثناء الكلام مع الرجال الأجانب. قال فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة إذا تتكلمت لا تتكلم مع رجل أجنبي إلا في كلام معروف. واحد دخل البيت يصلح حاجة، وانت منين؟ أمك اسمها إيه؟ وبتشتغل إيه؟ بلدك ده أنا عارفة فلانة، أنت هتصحبيه؟ قلنا قولا معروفا، ان الكلام في موضوع واضح، انت بتتكلمي فين مع مين بصفة لهجتك ايه. وقبل ان يتكلم الله سبحانه وتعالى في نوعية الكلام في موضوع الكلام اللي هو موضوع قولا معروفا، قال ايه؟ قال لا تخضعنا بالقول، اسلوب الكلام. ان المرأة ينبغي عليها اذا تكلمت مع رجل اجنبي الا تخضع بالقول. يعني تخضع بالقول يعني لا تكون لينة في الكلام مع الاجنبي. لا تتكلم كده تتسجل وهي بتتكلم على اجنبي، مع جوزها تبقى تخضع بالقول، لكن مع رجل اجنبي ينبغي ان تكون ايه؟ قويه، جاده، حازمه. ما يبقاش الكلام فيه عارف انت مش هتكلم بقى في الجامعه وكده. طيب ده اول حاجه، ان المراه لا تخضع بالقول. المراه ما بتتكلمش الا في الكلام المعروف، وقلنا قولا معروفا قدر المستطاع، انها ايه؟ لا تتعامل مع الرجال الاجانب بايه؟ بنوع فيه لين. في نساء اصلا المرأة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينة غير الرجل. ينبغي على الرجال ان يكونوا رجال، وينبغي على النساء ان تكون نساء. طبيعة المرأة اصلا لينة، لكن هي ينبغي عند التعامل مع الرجال ان تواجه هذه الطبيعة وان تكون قوية مع الاجانب. رقم اثنين، وقرنا في بيوتكن. يعني ايه وقرنا في بيوتكن؟ قالوا من القرار او من الوقار. يعني ايه واحد مقر في بيته او مستقر في بيته؟ يعني ما يخرجش كتير. فالمرأة لا تكون خراجة ولاجة. يعني خراجة ولاجة يعني طول النهار راحة جاية، راحة فين؟ راحة اجيب امه، جاية منين؟ قاعدة تلف في الشوارع. المرأة ينبغي ان تكون مستقرة في البيت، ولا تخرج الا لحاجة. مرأة زوجها مات، مرأة محتاجة، مرأة فقيرة، مرأة عندها مريض، راحة تزور ورجعة، مش راحة تمشى. نازلة النادي تمشى، يعني ايه نازلة النادي تتمشى؟ ده فين ده؟ راح الف في السوق كده تايه، بتضيع العيال تايه. رايحة كده وبعد كده راجعة كده، انت رايحة فين؟ نتمشى، شو تمشي فين؟ قال تعالى وقرن في بيوتكن. المرأة ينبغي عليها ان تكون مستقرة في بيتها، وقورة في بيتها. قال ولا تبرجن تبرج الجارية الأولى. يقولوا تبرج الجارية الأولى هذا تبرج كان في العهد الأول. قالك العلماء يقول لك كان بين نوح وآدم. يقول لك كان زمان كده أيام سيدنا نوح، بين سيدنا نوح وسيدنا آدم، أو قيل بين نوح وإدريس، أو بين آدم وإدريس كان، أو بين نوح وإبراهيم

اللفظ المشترك ده يعني ايه؟ لفظ له معاني كذا معنى يعني. فهو بس ان ده ممكن يشترك معاك ان هو ان هي طرحه او ان هي ايه محجبه كلفظ. حجاب مختلف تماما عن هذه الايه، حجاب ثقافه قبل ان يكون ثيابا، الحجاب ثقافه. قال اياكم الدخول على النساء، النبي اصلا كان بيصلي النساء ورا ورجال النساء ورا ورجال امام، وقال شر صفوف النساء اولها، اول شر الصفوف اللي هو قريب من الرجاله، وكان يامر الرجال ان هم لا يخرجوا حتى يخرج النساء عشان ما يبقاش اختلاط، لان المراه اللي مش حريصه على انها تحافظ على حيائها وعفتها هذه المراه يقينا ستفرط في الصلاه. تخيل كده الاذان اذن على واحده وهي ماشيه متبرجه في الشارع، هتعمل ايه عشان تصلي؟ هتعمل ايه؟ هتحتاج تستر عورت، هتحتاج تعمل ايه؟ هتصلي كده؟ هتحتاج اسدال؟ طب واللي بتاع المساحيق اللي حطاها في الشارع هتعمل ايه؟ هتقول لك لا انا مش هصلي لما اروح. فهي غالبا لن تحافظ على الصلاه، واذا حافظت على الصلاه فسيكون في ذلك مشقه شديده. غير ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يوضح لنا ان قيمة الحياء عند المرأة من اعلى القيم. يعني ما تتخيلوش ان ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن المرأة هو بيقول لا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، قبل ان يقول واقمنا الصلاة. ده في عدم اهتمام، التقديم بيقتضي الاهتمام، ان هذه المرأة ينبغي ان تحافظ على الحياء. الحياء يا جماعة من اصول الدين، الحياء صفة من اهم صفات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. لما مر على رجل بيقول له يا عم انت مستحي كده ليه؟ خليك كده راجل كده بتاع، ما بلاش الحياء اللي انت بتقوله ده. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء كله خير. رجل يعز اخاه في الحياء، قال له ما تستحيش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء كله خير. ولما سئل ابن مسعود الحياء من الايمان؟ قال الحياء هو الايمان. بيقول له الحياء حته منه ايمان؟ قال له ايمان ايه؟ قال له هو الايمان اصلا، هو يعني الحياء. واحد يستحي من الله، يستحي من طاعه الله، يستحي من كلام الله، يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي من المراقبين والملائكه، يستحي من المؤمنين. واحد عنده حياء، والتاني اذا لم تستحي، هذا من كلام الانبياء والمرسلين منذ قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ان واحد ما عندوش حياء. الله سبحانه وتعالى اكد على صفة الحياء، والله سبحانه وتعالى اكد على مفردات المعاملة مع الرجال الاجانب. ايه رقم واحد؟ لا تخضعنا، يبقى تعمل ايه؟ تخشوش. اسلوب الكلام يبقى اسلام، اسلوب كلام ايه؟ قوي. رقم اتنين، تتكلم في اي موضوع وانت فين بقى وعملت ايه اصلا هتطمن عليها واتطمن عليها وعملت ايه امبارح وانت مالك عملت ايه امبارح يعني بقى... طب كلت ايه وانت مالك؟ حضرتك جوزها؟ لا. ابوها؟ لا. اخوها؟ لا. وحضرتك بتتكلم معاها ليه؟ رقم اتنين، وقرنا في بيوتكن، ان الرجل ان المرأة تقر في بيتها، ما تبقاش خراجة ولاجة. رقم تلاتة، رقم اربعة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، ان هي لا تتمثل بالجاهلية الاولى. جماعة كل دي عادات مجتمعية، وعايز اقول لك انها نقطة مهمة جدا، ان الاسلام غير المجتمع. يعني الاسلام جاء بنظام اجتماعي، هنا معناه ان الست تتحجب، هنا معناه ان الست هتقر في البيت، هنا معناه ان نبرة صوت المرأة ربنا بيتكلم فيها، نبرة صوت المرأة بتتكلم معه الاجنبي ربنا بيتكلم فيها. ان الله سبحانه وتعالى يغير هذا المجتمع. ما عدتش بعد كده هتمشي في الشارع تلاقي واحدة صوتها عالي، ولا واحدة بتتكلم في اي كلام. ان الله سبحانه وتعالى اذن في هذا التشريع المجتمعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اول من امر ان يطبق هذا التشريع هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الناس تحتاج الى نموذج، ودايما اللي بيقدم النموذج بيكون اعلى الناس. يعني اللي اول واحد سيدنا ابراهيم مثلا، اول واحد بنى الكعبة، فتلاقي له قدر عالي جدا. اول واحد اذن في الناس، فتلاقي له قدر عالي جدا. ان دايما الاول ده له دائما مكانة، اول بيت له مكانة، اول من فعل كذا في كذا له مكانة، سحرة فرعون اول مؤمنين لهم مكانة،

حتى يتبتل للعبادة. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل كل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي علينا أن نتحلى بهذه الأخلاق. أقف كده مع نفسك: أنا حياتي أنا مسلم، أو مسلم شهد الله شهد رسول الله، أنا مسلم وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان، وإن شاء الله وما ربنا يرزقني فلوس أحوش البيت الصلاة عليه سبيله، أوعد أهو. طيب خلاص، مؤمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان قول وعمل واعتقاد، كل ما بيجي لك أمر بتنفذه بتنقاد، بجتهد في ذلك وبحاول أعرف شعب الإيمان 70 شعبة واجتهد وأعملها وأؤمن بها في قلبي وأعملها في إيه؟ بجوارحي وأنطقها أمام الناس. طيب بتصوم؟ بتقنط؟ بتخشع؟ بتتصدق؟ بتحفظ فرجك؟ والله الحتة دي بقى فيها إيه؟ احفظوا فروجك. هكذا أمرنا، أمرنا بالمجاهدة، هذا لمجتمع مسلم. يعني مش عارف أقول ولا عبد الله بن رواحة كان يوما، روى البخاري أن عبد الله بن رواحة يوما كان مع زوجته فقام إلى جاريته، كان مع زوجته وبعد كده قام جامع جاريته. مجتمع كان الدنيا عندهم إيه؟ واسعة شوية. فقامت زوجته ونظرت إليه شافته، فإيه هو فر بسرعة وإيه وعد الموضوع. وكان لا يقرأ القرآن على جنابه فإنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا رضي الله عنه، كان يعظم القرآن جدا فما كانش بيقرأ القرآن على إيه على جنابه. فهي حبت تعرف إذا كان هو إيه جامع الجارية ولا ما جامعهاش، فقالت له إيه تعال اقرأ القرآن. قالت له اقرأ القرآن، فهو هنا عارف إيه زنقته. فهو هنا ايه هيعمل ايه؟ فانشد ابياتا شعريه ظريفه يعني، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقام طلع بسرعه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومدح عبد الله بن رواحه انه ايه انه إيه لم يكن فاحشا. اللي انا عايز اقوله بس نقطه، ان المجتمع كان موضوع بالنسبه له موضوع ان هو عنده نساء وان هم كانوا بيتجوزوا كتير، وده كان متاح في المجتمع. فلما نزل تشريع الزواج ان الرجل يتزوج اربعه، ده كان تقييد ليه لهذه الحريات، وايضا مناسبه لكل المجتمعات، لان الله سبحانه وتعالى اعلم بخلقه. هنيجي المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على ان لا يكون في صدرك حرج، هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. الشيء اللي عايز اقوله بس ان احنا الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى آخر صفة فيها وبها أختم، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أنت عندك والمسلمين كثيرا، عندك والمؤمنات كثيرا، عندك والصائمين كثيرا، عندك والمتصدقين كثيرا. الحاجة الوحيدة اللي فيها كثيرا إيه؟ الذكر. ليه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في يا جماعة طائفة في المجتمع كده اسمها طائفة الغافلين، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هؤلاء الغافلين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضين. هؤلاء في غفلة، إن احنا عندنا مسلمين وعندنا كفار، وعندنا في النص طائفة كده ايه بتميل للكفار شوية بس هم مسلمين فاسمهم منافقين. في طائفة بقى تانية خالص اسمها ايه؟ غافلين. دول يعني اللهم لا تجعلنا من الغافلين، دول مصيبتنا مصيبتهم مصيبة فعلا، مصابين إصابة شديدة جدا. هؤلاء الغافلين نسوا الله، اللي هو تقول له ده حرام يقول لك ايه ده والله ما كنتش اعرف. طب ما تسأل، هو غافل نسوا الله، نسى ان يسأل عن امر الله، نسى مراقبة الله، نسى. على عكس هؤلاء الناسين الغافلين مين؟ الذاكرين، الذي يكثر من ذكر ربه، يكثر من ذكر أوامر ربه. الذاكرين الله ايه؟ كثيرا. والذاكرات ليه يا جماعة؟ ان المنافقين بيذكروا الله. ربنا لما بعت المنافقين قال ايه؟ قال: ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى بيذكر ربنا بس بيذكروا ايه؟ قليل، لكن المؤمنين بيذكروا ربنا ايه؟ ذكرا كثيرا. ايه اقل الذكر؟ اختلف العلماء في اقل الذكر اللي بيه يبقى الرجل من الذاكرين، اقل حاجة ذاكرين ملهاش مطلقة، واحد طول النهار بيذكر، لكن بنتكلم في في اقل الذكر. قالوا ايه؟ قالوا اذكار صباح المساء. صح يا شيخ عبد الله. ايه تاني؟ اذكار دبر الصلوات. قالوا اذكار الصباح المساء واذكار دبر الايه؟ قالوا دي اقل حاجة، يعني لو انت ما عملتش حاجة في اليوم اقل حاجة يبقى يومك فيه ايه؟ في اذكار دبر الصلوات او اذكار الصباح والمساء. قال الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. هذا تشريع المجتمعية الذي غير وجه المجتمع، والذي كان على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن تختار، وكان على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تقنط فيه وأن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، وكان علينا أن نسمع هذا التشريع الجديد الذي به تغير هذا المجتمع، وبدأت تنزل التشريعات المجتمعية وراء بعضها البعض لتغير النظام الاجتماعي في هذه الحياة. عشان كده من الحاجات اللي يعني الواحد لا يستسيغها أثناء القراءة، إنك أنت لما تيجي تقرأ مثلا أعياد الكفار، مثلا كريسماس مثلا، ومثلا أعياد الميلاد، ومش عارف عيد شم النسيم، وعيد مش عارف راس مين كان بيعمل ايه، الأعياد العجيبة اللي هي انتقلت إلى المسلمين، فتلاقي واحد يقولك أصل ده عيد مجتمعي، ده مش عيد ديني. فتقول له حضرتك لو فاهم يعني ايه تشريع الإسلام للمجتمع هتفهم ان الإسلام استقل بتشريعاته المجتمعية، واستقل في أعياده، بس استقل في مظاهر هذا الايه هذه الأعياد، بل استقل في مفردات هذه المظاهر. يعني الإسلام ما قالكش والله احتفل زي ما الناس بتحتفل، أصل ده مجتمع وهو عايش كده فأنت تعيش وسطه. لا، جاء الإسلام بتشريعات مجتمعية، منها ما وافق المجتمع الذي كان فيه، ومنها ما غيره تماما. وكان من أهم ما غير المناسبات ومظاهر هذه المناسبات. عشان كده احنا داخلين على العيد، ينبغي يعني ينبغي علينا أن نفرح بالعيد. افرح، وسع على اولادك، خرجهم، اكلهم، وسع على زوجتك، وسع على اهلك، ان لابد ان تكون هناك مظاهر للعيد. اقول قولي هذا، استغفر الله.